ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم لا تصرفنا من جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم ربنا هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا فقرنا بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا رب الأرباب، ويا مجري السحاب، ويا مسبب الأسباب، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في عافيتنا، وبارك لنا في أولادنا، وبارك لنا في زوجاتنا، وبارك لنا في ديننا ودنيانا، وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم أخرجنا من الدنيا خروج السعداء، اللهم أخرجنا من الدنيا خروج السعداء، اللهم أخرجنا من الدنيا خروج السعداء. اللهم ارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل الدنيا في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا. اللهم إنا نعوذ بك من الرياء والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق. اللهم إنا نعوذ بك أن نذل أو نذل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اجعلنا خير سفراء للإسلام في هذه البلاد، اللهم اجعلنا خير سفراء للإسلام في هذه البلاد، اللهم اجعلنا خير سفراء للإسلام في هذه البلاد. اللهم بارك أخوتنا، اللهم بارك أخوتنا، اللهم بارك أخوتنا. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، ولا تخيب رجاءنا. اللهم إنا نسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم لا تفضح لنا عرضا، ولا تكشف لنا سترا. اللهم صن عفاف بناتنا، واستر عورات نسائنا. اللهم لا تفضحنا في أولادنا، اللهم رب لنا أولادنا. اللهم لا تعاملنا في أولادنا بذنوبنا، فإنك إن عاملتنا فيهم بذنوبنا ضاعوا وهلكوا يا رب العالمين. اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك التي لا يراق، واغفر لهم بقدرتك فلا يهلكوا وأنت رجاؤهم يا رب العالمين. اللهم زوج بناتنا، اللهم زوج بناتنا، اللهم زوج بناتنا، اللهم ارزقهن الستر والعفاف، اللهم زينهن بالحشمة والحجاب، اللهم زين نساءنا وبناتنا بالحشمة والحجاب والعفاف والوقار، واحفظ شباب المسلمين من شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حنان يا منان، نسألك اللطف بعبادك المؤمنين في كل مكان، في سوريا وفي مصر وفي غزة وفلسطين وفي ليبيا واليمن وتونس وفي إفريقيا الوسطى وفي بورما وفي سائر الأقطار والبلدان التي يذكر فيها اسمك وتعلى فيها رايتك يا حنان يا منان. اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالظالمين، اللهم عليك بالطغاة المتكبرين، اللهم عليك بالطغاة المتكبرين الذين ظلموا شعوبهم، الذين سفكوا دماء شعوبهم ونهبوا أموالهم وهتكوا أعراضهم. اللهم أنت حسبنا وملاذنا، إليك المرجع والمصير، عليك نتوكل وبك نستعين ونلوذ بجنابك ونتوكل عليك ونوقن بنصرك يا ناصر المستضعفين. أقرر أعيننا بنصر عاجل يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك. اللهم آمين. هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك تكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.